بارك الله فيكم. الأخت أمة نو بروبلم إن شاء الله. أخونا إسلام فور يو، إسلام فور يو، ثانك يو فور يور يو سي أي دونت نو ذا وورد. خيرا إن شاء الله. قالون تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. شيخ عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الإجهاد قبل 40 يوما وبين 40 يوما وأربع شهور وبعد 4 شهور لعذر أو لغير عذر؟ بارك الله فيك. هذا سؤال معضل يا أخ قالون، سؤال عويص كما يقولون. خير إن شاء الله. الأخ يقول ما حكم الإجهاض قبل 40 يوما وبين 40 و4 أشهر وبعد 4 أشهر بعذر أو بغير عذر؟ أما قبل 40 فإن الإجهاض بعذر أو بغير عذر الذي يظهر أنه لا حرج فيه، لأنه لا يعتبر جنينا قبل 40، وهو يعتبر من باب إخراج النطفة من الرحم لا من باب الإجهاض. وإن كان الأولى الابتعاد عن ذلك، لأنه إذا كان العزل الذي هو قذف الماء خارج الرحم قبل دخوله فيه ما فيه من كلام وأقوال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي، فكيف بإخراج النطفة بعد أن دخلت إلى الرحم؟ فمن ناحية التحريم لا يمكن أن نجزم بالتحريم، ولكنه لا شك أنه أشد من العزل، فإذا كان العزل مكروها فهو أشد كراهة، وإن كان العزل محرما فهو أشد، ولكن معروف الخلاف في العزل، والأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يترك الأمر لله عز وجل. أما إذا كان بعذر فعذره مقبول إن شاء الله أمام الله، وهذا خارج يعني عن مسألة الكراهة أو ما قيل في العزل، لأنه بعذر شرعي. أما إذا كان الإجهاض بين 40 و4 أشهر وكان ذلك بغير عذر فهو وقوع في أمر عظيم على خلاف بين أهل العلم، وذلك لأنه كما ذكرنا عدة مرات الحديث الوارد في نفخ الروح اختلف في لفظه وفي معناه، فمن أهل العلم من أخذ بحديث ابن مسعود الذي فيه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، فاعتبروا أن الروح إنما تنفخ بعد 4 أشهر. وهناك أحاديث أخرى دللت على أن الروح إنما تنفخ بعد 40، وأن هذه الحالات الثلاث إنما تتم خلال 40، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل الطب من أصحاب التوجه الشرعي كالدكتور البار، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا كانت الروح قد نفخت فيه فإنه لا يجوز أن يعني يجهض بغير عذر شرعي بالاتفاق، وإذا كان بعذر شرعي على قول من الأقوال لأجل الخلاف الوارد الذي أشرت إليه. وأما بعد 4 أشهر فإنه لا يجهض الجنين إلا في حالات خاصة تعرض على أهل العلم بعد استشارة أهل التخصص، لأن ذلك إزهاق لروح بلا خلاف بين أهل العلم، لأن أهل العلم إنما اختلفوا في الفترة بين 40 والأشهر 4. وأما بعد 4 أشهر فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك أصبح روحا لا يجوز أن تزهق إلا بدراسة شرعية لحالات خاصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، قبل الإجابة على السؤال، الأخ أحبكم في الله يقول: هل العزل له ضوابط؟ وهو متعلق بالسؤال السابق. أقول نعم، بارك الله فيك، العزل له ضوابط، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر من حديثه أنه ينفر من العزل، فإنه قال: لا عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. وبعض الرواه يقول: لا عليكم ألا تفعلوا، كأن ذلك نهيا، فيقول أحد رواة الحديث: لكأن ذلك أقرب للزجر. وكذلك سئل عن العزل فقال: إنه الوأد الخفي. والرجل الذي جاءه وقال: يا رسول الله، إن لي وليدة وإني أعزل عنها، فقال: سيأتيها ما قدر لها. فأتى الرجل بعد ذلك وهو يقول: صدق الله ورسوله، حملت الجارية. فالمسلم عليه أن لا يلجأ إلى ذلك، لأنه إذا علم أن ما كان مقدرا من الأنفس فهو كائن إلى يوم القيامة، سواء أعزل أم لم يعزل، فإنه لا يلجأ إلى ذلك. ومن أجاز العزل من العلماء إنما أجازه بشروط، ومنها أن تكون المرأة الحرة الزوجة موافقة وراضية على ذلك، لأنه يحرمها حقا لها، والله سبحانه وتعالى أعلم.